ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك. ما في ومن فيهن عندك؟ لا الأخير ما في. أنت قيم السماوات. أي صح. نعم. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب التهجد. كتاب التهجد، وقد سبق أن الكتاب مصدر لكتب يكتب كتابة كتبا، وهو من المصادر السيالة التي تحصل شيئا فشيئا، فالكتاب لا يحصل دفعة واحدة، إنما يحصل شيئا فشيئا، يكتب ثم يكتب. وهذا الكتاب كتاب التهجد، والمراد بالتهجد قيام الليل، المراد بالتهجد قيام الليل. وقيام الليل هو دأب الصالحين، هو دأب الصالحين، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. والمراد بالفضيلة هنا الصلاة المطلقة، الصلوات المطلقة، فمطلق النفل في الليل أفضل من مطلق النفل في النهار. أما الصلوات المقيدة فلها فضيلة بحسب تقييدها، لها فضيلة بحسب تقييدها، فقد تكون النافلة في النهار أفضل منها في الليل، قد تكون النافلة في النهار أفضل منها في الليل. فمثلا راتبة الظهر، راتبة الظهر أفضل من ركعتين يقومها الإنسان في الليل، راتبة الظهر أو ركعتي الضحى أو تحية المسجد في النهار أفضل من النافلة في الليل، أفضل من النافلة في الليل، لأن الفرائض أفضل شيء، يأتي بعدها النفل المقيد، النفل المقيد، فهذا له الفضيلة بتقييده، ثم يأتي بعد ذلك النفل المطلق، النفل المطلق. فالنفل المطلق صلاة الليل أفضل من صلاة النهار كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بالنفل المطلق يعني لو أن إنسان صلى ركعتين في النهار تطوعا بدون سبب، ركعتين، وصلى في الليل ركعتين تطوعا مطلق بدون سبب، فأيهما أفضل؟ التي في الليل، التي في الليل. قال رحمه الله تعالى باب التهجد بالليل، لأن كتاب تحته أبواب، تحته أبواب. فالباب الأول قال باب التهجد بالليل، وقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد يعني صل وقم نافلة لك، نافلة لك يعني نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما المراد بالنافلة هنا؟ هل هي النافلة التي ضد الفريضة؟ يعني أن قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فريضة، أو أن المراد بالنافلة يعني لك خاصة، نافلة لك خاصة، ويكون القيام في حقه واجب، يكون التهجد في الليل في حقه واجب. وقوله نافلة لك يعني شيء خاص لك، خاص لك، فأنت إذا أعطيت إنسان حاجة قلت هذا نافلة لك، يعني خاص لك من دون غيرك. فبعض العلماء يقول المراد بالنافلة أنها نافلة ضد الفريضة، وبعضهم يقول المراد بالنافلة الخصوصية، يعني أن تهجد الليل قيامه واجب خاص بك دون غيرك دون غيرك. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن التهجد قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحيح أن قيام الليل ليس واجبا عليه، صحيح أنه منسوخ، أول ما فرض واجب ثم بعد ذلك نسخ. قام هو وأصحابه سنة كاملة حولا كاملا يقومون الليل واجبا عليهم، ثم بعد ذلك نسخ في آخر السورة. علم الله عز وجل أنهم سيكون منهم مرضى، آخرون يقتلون في سبيل الله، وآخرون يبتغون من فضل الله إلى آخره، فنسخ الله عنهم القيام وصار نافلة، صار نافلة. فيكون قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني نافلة لا واجب، نافلة لا واجب. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. قبل ذلك متى يبدأ قيام الليل؟ متى يبدأ قيام الليل؟ قيام الليل يبدأ من أذان المغرب، من أذان المغرب. أي صلاة يصليها الإنسان في الليل هي تعتبر قيام، هي تعتبر قيام ليل. فالذي يصلي نافلة قبل المغرب، ولهذا السنة التي بلغ أذان الإقامة من قيام الليل، راتبة المغرب من قيام الليل، فكل الصلاة في الليل تعتبر من قيام الليل، لكن أفضله ما وافق الثلث الآخر، أفضله ما وافق الثلث الآخر، وهي أيضا صلاة داود، وهي صلاة داود كما سيأتي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. هذا الدعاء قوله اللهم لك الحمد، الحديث لم يبين فيه هل يقوله بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الرفع من الركوع، هل يقوله بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الرفع من الركوع، لأن الحمد وارد بعد تكبيرة الإحرام ووارد بعد الرفع من الركوع، يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. لكن هناك رواية لابن خزيمة تدل على أنه بعد تكبيرة الإحرام، هناك رواية لابن خزيمة تدل على أنه بعد تكبيرة الإحرام، وإلا هذا الحديث يدل على أنه يقال بعد تكبيرة الإحرام ويقال أيضا بعد الرفع من الركوع، كما هو معلوم أن الرفع من الركوع له أذكار كثيرة. قال إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد، واللهم أصله يا الله، أصله يا الله، قدم لفظ الجلال للتبرك، قدم لفظ الجلال للتبرك، وأخر الياء، أخر الياء، ثم حذف الياء وأضيفت الميم، حذفت الياء وأضيفت الميم للتعظيم واستجماع الأمر وتعظيم الرغبة والطلب، فقال اللهم، اللهم. ولهذا الذي يقول يا الله والذي يقول اللهم أيهم أعظم؟ الذي يقول اللهم. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد. وترون في هذا الحديث في جميع ألفاظه قدم ما حقه التأخير، قدم ما حقه التأخير. الأصل أن الجار والمجرور يكون متأخرا، وهنا قدم، وإنما قدم للحصر والتخصيص، قدم للحصر والتخصيص، يعني أن هذا خاص بالله جل وعلا محصور عليه، هو الذي انفرد به سبحانه. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. والحمد مر معنا بالفقه، من أذكره؟ ها، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم. فاللهم لك الحمد يعني كأنك تقول اللهم لك صفات الكمال مع محبتي وتعظيمي لك، مع محبتي وتعظيمي لك. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت قيم، والقيم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، ومعناه هو المستغني عمن سواه، المفتقر إليه من سواه، هو المستغني عمن سواه، فهو الغني جل وعلا لا يحتاج إلى أحد من خلقه، والمفتقر إليه من سواه، جميع المخلوقات مفتقرة إليه جل وعلا، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، فهو الذي يقيم السماوات والأرض والإنس والجن والدواب، هو الذي أقامه هو الذي يتولى شؤونها جل وعلا. قيم السماوات والأرض ومن فيهن، يعني ومن في السماوات ومن في الأرض، ومن هنا للعاقل، والأرض أيضا فيها غير العاقل لكنه غلب جانب من يعقل. ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات. كل هنا قدم ما حقه التأخير، يعني إذا أردنا أن نرتب الكلام ماذا نقول؟ نقول اللهم الحمد لك أنت قيم السماوات والأرض، الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك، هذا هو. لكن قدم للحصر والتخصيص والقصر عليه جل وعلا. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، هو جل وعلا ملك السماوات والأرض، لكنه ملك مالك، ملك مالك، لأن قد يوجد ملك لكن لا يملك، لا يملك إلا ما له هو وما يخصه. أما الله جل وعلا فهو ملك ومالك، فهو ملك للمخلوقات وأيضا يملكها، له ملك من في السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق، لك الحمد أيضا في قدم الجار والمجرور للحصر والتخصيص، والحمد له جل وعلا الثناء بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم لا يكون إلا لله جل وعلا. الإنسان ممكن يحمد لكن ما يسمى حمد، يسمى مدح، سمى مدح. أما الذي يسمى حمد فهو لله جل وعلا. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، فهو جل وعلا الحق ومن أسمائه الحق، ولا يقضي ويأمر ويفعل إلا بالحق، فهو الحق جل وعلا. ولهذا عرف الحق هنا، عرف الحق، هو الحق لا غيره، فكل من عبد من دوني فهو باطل، كل من عبد من دوني، وكل من ادعى الربوبية أو علم الغيب من دوني فهو باطل، فهو الحق جل وعلا. ووعدك الحق، وعده أيضا هو الحق، ولا يمكن أن يكون وعده غير حق، بل غير الله جل وعلا وعده قد يكون حقا وقد يكون باطلا، أما هو وعده الحق، ويدخل في ذلك دخول أوليا وعده يوم القيامة لبعث الناس حسابهم وجزاتهم، فإن هذا حق. ولهذا عرف هنا ووعدك الحق، عرف هنا لماذا؟ لأن هذا الوعد ينجز دون غيره، فإذا وعد الله بوعد لا بد من إنجازه، لا بد من إنجازه دون غيره جل وعلا، ولهذا عرف بأل. ووعدك الحق، ولقاؤك حق وقولك حق، لقاؤه جل وعلا أيضا يوم القيامة حق. وهنا نكر ما بعد ذلك، نكر، وإنما نكر للتعظيم، إنما نكر للتعظيم. فلقاؤه عز وجل حق وهو عظيم، لقاؤه سبحانه وتعالى وهو عظيم، يجمع الله الأولين والآخرين، وهذا أمر معلوم. ولقاؤك حق وقولك حق، فقوله جل وعلا حق ونكر للتعظيم أيضا، فقوله حق في لفظه وفي ثبوته وفي أوامره ونواهيه وفي وعده ووعيده، وقوله أيضا الذي هو غير القرآن، كل قول يقول الله جل وعلا فهو حق، فقولك حق. والجنة حق والنار حق، الجنة حق والنار أيضا حق، والإيمان بهما واجب، وهما موجودتان الآن وأيضا لا يفنيان، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فهما مخلوقتان الآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وأيضا لا يفنيان، تبقى الجنة والنار إلى أبد الآبدين. والجنة حق والنار حق والنبيون حق، والنبيون حق. وقوله والنبيون قال هنا للعموم، يعني جميع الأنبياء حق، جميع الأنبياء حق، فيجب الإيمان بهم، وليس هناك نبي بعث بباطل أو نبي ليس بنبي حقا بل هو مدعي أبدا، ومن ادعى النبوة فضحه الله جل وعلا، من ادعى النبوة فضحه الله جل وعلا. فالنبيون حق. وقوله النبيون حق ها هل يشمل محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يشمله يشمله. ثم قال ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إذن هذا من باب عطف الخاص على العام، فذكر النبيون وهو عليه الصلاة والسلام من جملتهم، ثم بعد ذلك ذكره بنفسه، ذكره خاصا، وهذا لميزته ورفعته عليه الصلاة والسلام، لما له من المكانة عند الله، ولأنه خاتم الرسل، ولأن كل ما عند الرسل من الحق والخير فقد أتى به عليه الصلاة والسلام وزيادة، ولهذا خص بالخطاب وعطف على النبيين. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، والساعة حق، والمراد بالساعة يوم القيامة، مراد بالساعة يوم القيامة، وهذا من أسمائها، وهذا من أسمائها، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، لما بدأ في تعظيم الله جل وعلا وإثبات ما أمر الله به أثنى على الله عز وجل، ثم ذكر حالته، ثم ذكر حالته وانكساره بين يدي الله جل وعلا، وهذا من أعظم أسباب القبول للدعاء، من أعظم أسباب القبول أنك تثني على الله جل وعلا وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تستكين بين يدي الله جل وعلا ثم تدعو. قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ذكر حالته. قال اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وقدم هنا محقه التخير، بدل ما يقول اللهم أسلمت لك قال اللهم لك أسلمت، وهذا الحصر يعني استسلمت وانقدت ظاهرا وباطنا لك لا لغيرك، لك لا لغيرك، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت يعني بك صدقت ونطقت بتوحيدك بلساني معتقدا بقلبي، هذا هو الإيمان، عاملا أيضا بجوارحي، وعليك توكلت فوضت أموري، وكلت أموري يعني فوضتها، يعني عليك فوضت أموري لا على غيرك، لا على غيرك. كيف فهمنا لا على غيرك؟ ها من تقديم ما حقه التأخير، لو أنك قلت توكلت عليك، توكلت عليك، هل هذا يفيد الحصر؟ لا، أنت أخبرت أنك توكلت علي لكن لم تخبر أنك لم تتوكل على غيري. فلو قال إنسان آمنت بك أو قال بك آمنت، أيهما أقوى؟ بك آمنت، لأن الحصر والقصر تخصيص. قال وإليك وعليك توكلت. ومن هنا نعرف خطأ البعض الذي يقول أنا توكلت على فلان، أو يقول توكلت على الله ثم عليك، كل هذا ما يصلح، حتى لو قلت توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكيل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا تصرف لأحد من البشر، لكن تقول وكلت الله ثم وكلتك ممكن، أستعين بالله ثم بك وهو يستطيع لا بأس، أما التوكل هذا من أعمال القلوب، فلا يقال توكلت على الله ثم توكلت عليك، بل التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، لأنه تفويض الأمر، تفويض الأمر ظاهرا وباطنا لله جل وعلا. وعليك توكلت وإليك أنبت، وإليك أنبت، والإنابة الرجوع والعودة إلى الله جل وعلا، يعني ورجعت إليك لا إلى غيرك، ورجعت إليك لا إلى غيرك. وإليك أنبت وبك خاصمت، وبك خاصمت. فالمخاصمة تكون بالله، لأنه هو الذي يفهمك الحجة ويعطيك إياها، وتكون على حق في هذه المخاصمة. فإذا خاصم الإنسان بالله لقن الحجة وأعطي الحق وعصم بإذن الله جل وعلا. وبك خاصمت وإليك حكمت، يعني جعلت الحكم إليك لا إلى غيرك، ولا يجوز أن نحكم غير الله جل وعلا، لا يجوز أن نحكم غير الله، فالحكم لله جل وعلا. وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، شرع الآن في الدعاء، شرع الآن في الدعاء. وانظروا إلى قوله فاغفر لي، مع هذا الدعاء وهذا التضرع ها كأنه مذنب، كأنه مسيء يريد ستر الذنب والتجاوز عنه، قال اغفر لي. وهذا من كمال إيمانه عليه الصلاة والسلام وتعلقه بربه. أما ضعاف النفوس وضعاف الإيمان فإنه إذا قدم دعاء أو قدم عملا ظن أنه بلغ مبلغا، ظن أنه بلغ مبلغا فغفل عن طلب الرحمة وطلب التجاوز، فأخذ يسأل حاجته مباشرة كأنه قد قدم بين يديه ها ما يؤهله لإعطائه ما يريد. لكن هنا عليه الصلاة والسلام يقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وما أخرت، يعني اغفر لي ما مضى وما يستقبل، اغفر لي ما مضى واغفر لي ما يستقبل من أموره وأعماله وأفعاله، وما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أيضا يطلب المغفرة مما أظهره ومما أسره. والإنسان عنده سرائر لو أخرجها الله عز وجل لافتضح. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو أتقى الناس لربه وأبعدهم عن المخالفة، ولا يمكن أن يخالف عليه الصلاة والسلام لا سرا ولا جهرا، لكن من تضرعه واستكانته بين يدي الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، فهو جل وعلا الذي يقدم ويؤخر، يقدم من شاء تقديمه في الدنيا والآخرة ويؤخر من شاء تأخيره في الدنيا والآخرة، فهو المتصرف. فمن الناس من يقدمه الله جل وعلا سواء في هذه الحياة أو يقدمه في الآخرة، ومنهم من يؤخره الله جل وعلا. لماذا يؤخره؟ لأنه فعل واستحق ها ما يؤخر به، لأنه فعل واستحق ما يؤخر به. أما التقديم فهو محض فضل من الله جل وعلا. والإنسان لو عمل كل حياته الأعمال الصالحة ما أهل للجنة، لأنها لا تقابل نعمة من نعم الله عليه، لكنه يؤهل لرحمة الله ومغفرته، يكون متأهلا لمغفرة الله ورحمته. والعلماء يقولون دخول الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة برحمة الله، فلا أحد يدخل الجنة إلا برحمته، لكن الدرجات في الجنة فهذا بأعمالك، هذا بالأعمال. فالإنسان يتفاضلون، فالناس يتفاضلون بأعمالهم إذا دخلوا الجنة، أما دخولها فهو برحمة الله جل وعلا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، يعني لا معبود حق ولا معبود بحق إلا أنت سبحانه وتعالى. قال سفيان وزاد عبد الكريم أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، فهو الذي يعطي الإنسان القوة ويجعله يتحول من حال إلى حال. ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تجيبه على نفس الكلام، لأنه يدعوك. ولا يمكن أن تذهب إلى المسجد إلا بحول الله وقوته جل وعلا. باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر إحالة وحدثني محمود. ليش في تحويل هذا مكتوب عندك إحاء مو بحال، أنت تقول إحالة إيه معناه إحالة لكن نطق إحاء. أخبرنا معمر حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع. فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى باب فضل قيام الليل. باب فضل قيام الليل. وهذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان فضل قيام الليل وأن قيام الليل من الأسباب المنجية من النار ولهذا هذا الحديث الذي أدخله تحت الترجمة ليس في أوله قيام الليل، إنما فيه الرؤيا، لكن دل في تفسير الرؤيا أن قيام الليل من الأسباب المنجية من النار ثم ذكر حديث عبد الله بن محمد قال أخبرنا معمر حاء، ومعنى حاء يعني إحالة، من إسناد إلى إسناد. إذا كان الحديث ورد بإسنادين مختلفين فإنه يحيله، يذكر الإسناد الأول ثم بعد ذلك يحيل الإسناد الثاني، ولهذا قال حاء حال الإسناد الثاني. والإسناد هنا كله عن معمر، لكنه اختلف، الأول عن محمود عبد الرزاق، الإسناد الثاني محمود عن عبد الرزاق، والثاني عبد الله عن هشام، لكن حديثهم واحد، ولهذا أحال عليه البخاري. قال عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال، وأبوه أبو سالم هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إثبات الرؤيا وأنها تقص على من هو مختص بتأويلها، ولكن هذا الباب، باب الرؤيا، هذا باب عظيم، يعني ينبغي أن يقف الناس عنده على ما معهم من الكتاب والسنة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قد يسأل أصحابه هل رأى منكم الليلة رؤيا، فيقص لهم إن شاء الله أن يقص. وكون ابن عمر يتمنى أن يرى رؤيا ليقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أيضا دلالة أن الإنسان لا بأس أن يتمنى أن يرى رؤيا ليقصها على عابر، لعلها تكون من البشرى أو تكون أيضا تحذيرية. ولكن الآن توسع الناس بهذا الباب، وتحولت الرؤيا إلى مكاسب مادية، وهذا من العجب أن ترى الإنسان تطيعه نفسه أن يجلس الساعات في قناة من القنوات دقيقة 7 ريال ويؤول ويسأل، هذا من الغرائب في الحقيقة. لكن من يعش منكم بصير اختلافا كثيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، والآن الناس هل هم أصدق حديث أو مثلهم قبل في صدق الحديث؟ أبدا، يعني بعد هذه الأجهزة وهذه الآلات أصبح الإنسان يتكلم ويرسل رسائل في الساعة، عشرات الرسائل كلها نكت، وهل يريد أن تصدق رؤيا؟ هذا من الغرائب. ومن أراد أن تصدق رؤيا فليصدق الحديث مع الناس، لا تؤثر عنك ولا كذبة، فهنا تصدق الرؤيا، هنا تصدق. قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيه فائدة أن النوم في المسجد لا بأس به، وهنا ابن عمر غلام شاب رضي الله عنه، وهو أصغر من حفصة، أصغر من أخته الذي قص عليها الرؤيا رضي الله عنهم. لكن انظروا إلى هذه الهمة في شباب الصحابة، أما نحن عفى الله عنا جميعا فهممنا لا تتجاوز موضع أقدامنا، هذا إذا أحسننا، فضلا عن تضييع الوقت خلف المباريات والاحتفالات والملاهي إلى آخرها، نسأل الله العافية. قال: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البير، مطوية يعني مبنية، مبنية وتطوى بحجر حتى لا تنهدم. والبئر إذا كانت مطوية تسمى بئر، إذا كانت مطوية تسمى بئر، وإذا كانت لم تطوى تسمى قليب، إذا كانت لم تطوى تسمى قليب. فهو يقول رأى النار كأنها وإذا هي مطوية كطي البئر، كطي البئر لأنها حفر دركات أعاذنا الله وإياكم منها. وإذا لها قرناء، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، يعني يقولها في النوم أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال: لم ترع، يعني لم تخف، لم تخف يعني لا تخاف، فهو ليس من النار لا تخاف. قال: فقصصتها على حفصة، يعني قصها على أخته، قصها على أخته، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز أن الإنسان لا بأس أن يقص الرؤيا على آخر، والآخر يقصها على معبر، والآخر يقصها على معبر، هذا لا بأس، هذا لا بأس. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر، ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله من ابن عمر. لكن انتبهوا، لو هنا ليست شرطية، يعني ليس معنى الحديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، إذن هو الآن لا يقال له نعم الرجل، لا، ليس هذا المراد. إنما المراد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال ليته يقوم من الليل، ثم قال ليته يقوم. فمعنى الحديث هنا نعم الرجل عبد الله ويا ليته يقوم من الليل، يا ليته يقوم من الليل. وليس معناه أن لو هنا شرطية، يعني نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، إذن هو الآن لا يقوم من الليل فليس بنعم، لا، المراد ثناء من النبي صلى الله عليه ها ورجاء أن يقوم من الليل، رجاء أن يقوم من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام، يعني كان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي هذا دلالة عظيمة على أن قيام الليل سبب للنجاة من النار، سبب للنجاة من النار. وسير الدلجة هو الذي يبلغ الإنسان، سير الدلجة هو الذي يبلغ الإنسان، والسير في الليل إلى الآخرة أبلغ، سير في الليل الآخرة أبلغ. رزقني الله وإياكم هدى. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يضطجع. جميع النسخ ما في يضجع؟ نعم؟ إيه، لا، لها نسخة. نعم. ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في قيام الليل. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لإطالة القيام وإطالة السجود، لإطالة القيام والسجود. فلما ذكر فضل قيام الليل بيّن الآن فضل إطالة السجود، إطالة السجود. ومعلوم أن من أطال السجود سيطيل القيام، لأن إطالة السجود فرع عن القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاته متناسقة، متناسقة، فإذا أطال القيام أطال السجود. أطال السجود. و ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يعني كان يقوم الليل 11 ركعة. وسيأتي أيضا أنه يصلي 13 ركعة، حديث ابن عباس 13، حديث عائشة 11. فيقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي كذا وأحيانا يصلي كذا. فعائشة ذكرت ما رأت، وابن عمر وابن عباس ذكر ما رأى، فهنا 11 ركعة. مع أن العلماء جمعوا بين حديث عائشة حديث ابن عباس بعدة أجوبة، منهم من أدخل الركعتين الخفيفتين في قيام الليل فصار المجموع 13، ومنهم من أدخل الركعتين التي بعد الوتر جالسا، إذا أوتر النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قاعدا صار المجموع 13 ركعة. ومنهم من قال ركعتي الفجر أدخلها في قيام الليل فصار 13 ركعة. ولكن لعل الأقرب أن هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصلي 13 ركعة وأحيانا يصلي 11 ركعة. قال كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. يعني السجدة يسجدها قدر ما يقرأ أحدنا 50 آية، 50 آية. والآيات في القرآن مختلفة، فليست آية الدين كآية الرحمن علم القرآن. فالمراد بالخمسين آية المتوسطة، المراد بالخمسين آية المتوسطة، ليست الطويلة وليست القصيرة. والآيات المتوسطة، آيات المتوسطة 50 آية يقرأها الإنسان تقريبا ها ربع ساعة، تقريبا ربع ساعة أو 13 دقيقة، هذه قراءة 50 آية. ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. إذا قام 11 ركعة بعد ذلك إذا طلع الفجر يصلي ركعتي الفجر، يصلي ركعتين قبل الصلاة وهي الراتبة، راتبة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يضطجع على شقه الأيمن. هذا الاضطجاع على الشق الأيمن تحته مسألتها، المسألة الأولى حكم الاضطجاع، حكم الاضطجاع على الشق الأيمن. والمسألة الثانية هل هي في المسجد أو في البيت، هل هي في المسجد أو في البيت. المسألة الأولى، المسألة الأولى حكم هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، القول الأول أنها سنة، القول الأول أنها سنة، فيستحب إذا صلى ركعتي الفجر أن يضطجع، أن يضطجع. وليس معنى الاضطجاع أنه ينام، لا، لو نام لانتقض وضوءه، يضطجع يعني يرتاح، كان متعب من قيام الليل آخر، فيقولون سنة أنه يضطجع، سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أنها شرط لصحة الصلاة، وثانيا شرط لصحة الصلاة، فالذي لا يضطجع لا تصح منه صلاة الفجر، الذي لا يضطجع لا تصح منه صلاة الفجر. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله، هذا مذهب ابن حزم الظاهري، الذي لا يضطجع لا تصح صلاته. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاضطجاع، أمر بالاضطجاع، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. لكن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء فقال إنها شرط لصحة الصلاة. والقول الثالث أنها مستحبة عند الحاجة، أنها مستحبة عند الحاجة، مثل هل تذكرون مسألة مثل جلسة استراحة، هل هذا القول؟ قال أنها مستحبة عند الحاجة، فإذا كان الإنسان متعبا من صلاة الليل ويريد أن يرتاح فإنه يضطجع، لا بأس أن يضطجع، يستحب له ذلك. وإن لم يكن محتاجا إليها فلا، وإن لم يكن محتاجا إليها فلا. وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال أنها مستحبة للحاجة، فإذا احتاج الإنسان إليها لا بأس، إذا كان متعبا لا بأس. المسألة الثانية هل هي في المسجد أو في البيت، هل هي في المسجد أو في البيت. الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها في البيت، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع في البيت. أما في المسجد فلم ينقل أن أحدا من الصحابة اضطجع في المسجد. وأحسن من كلمة لم ينقل لا أعلم هذا، يعني لا أعلم أن لا لم أقف على شيء أن الصحابة رضي الله عنهم اضطجعوا في المسجد. فعلى هذا من وقف على شيء فليأتي به، فنقول إذا أراد أن يضطجع فليضطجع في البيت، أن يضطجع فليضطجع في البيت، لأن لا نعلم أن أحد اضطجع في المسجد. ثم أن الاضطجاع في المسجد يعني قد تكون هيئته غير مناسبة، تكون هيئته غير مناسبة، فإذا صلى ركعتي الفجر في بيتي يضطجع قليلا ثم يأتي إلى المسجد، ثم يأتي إلى المسجد. نعم. باب ترك القيام للنهيض. نعم. هل له مقدار؟ إلى الإقامة. إقامة عاشت حتى يأتي المنادي للصلاة، إذا قرب إقامة الصلاة يقوم. طيب عبد الله بن عمر أنا في المسجد بيكون قد على شقة إيمان. نعم. عبد الله بن عمر. نعم. لما أنا في المسجد. لا هذا مو اضطجاع، ينام في الليل. الاضطجاع الذي هو بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، هذا مراد بالاضطجاع. لكن لو رأينا إنسان الآن نائم في المسجد وأذن الفجر ثم نام بعد أذان الفجر، هل نسميه مضطجع؟ لا، هذا وهذا مكانه غلبه النوم. الكلام الاضطجاع على هذه السنة، اضطجاع يريد هذه السنة، وليس أنه أذن مؤذن ونائم في المسجد ما استيقظ غيره. لا. نعم. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال رحمه الله تعالى باب ترك القيام للمريض. باب ترك القيام للمريض، هذا الباب عقده المصنف بعد الباب السابق الذي ذكر فيه فضل قيام الليل، فضل قيام الليل، وأن المريض إذا ترك قيام الليل عجزا عنه فإنه تحصل له الفضيلة ويكتب له قيام الليل، يكتب له قيام الليل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يحمله صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. لكن هذا ينبغي أيضا أن يفهم، يعني بعض الناس إذا سافر قال لا تصلي الضحى، لا تقم من الليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا الاستدلال ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويتنفل ويصوم وهو مسافرا، مع أنه أخبر أن المسافر يكتب له مكان صحيح مقيم. لكن المعنى، معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا شغله المرض أو السفر عما كان يفعله مقيما كتب له، أما أنه يتعمد تركه هكذا فهذا ليس هو مراد. المراد أنه إذا أشغله السفر ولا يستطيع أن يصلي، أو أشغله المرض وهنا يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وإلا قلنا حتى الفريضة لا يصلي، أن يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما وهلم جرا. فالمراد أنه إذا شغله السفر وقد كان محافظا على هذا العمل فأنه يكتب له صحيحا مقيما. ثم ذكر حديث جندب يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. اشتكى يعني مرض، مرض، وهذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر بالنسبة لما يتعلق بخصوصيات البشر، فهو بشر كغيره، يمرض ويطيب ويجوع ويعطش وينام إلى آخره، لكنه تميز عن البشر بالرسالة، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقم ليلة أو ليلتين، يعني لم يتطوع ولم يصلي، ويكتب له الأجر كامل لما ترك القيام في هذه الليلة والليلتين، يكتب له ما كان يفعله كاملا عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عبد الله رضي الله عنه، حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر جبريل لم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تأخر جبريل بأمر الله جل وعلا، بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فالأمر لله من قبل ومن بعد. احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطان، هذه المرأة الكاذبة الكافرة، وهي أم جميل، أم جميل أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان وزوجة أبي لهب، زوجة أبي لهب، ادعت هذا الادعاء الكاذب، ادعت هذا الادعاء الكاذب، وهو قولها شيطان، فجعلت جبريل شيطان، جعلت جبريل شيطان، وهي الشيطانة في الحقيقة. قالت أبطأ عليه شيطانه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك يعني ما تركك، وما قال يعني ما أبغضك، ما أبغضك، لكن جبريل يتأخر لحكمة وينزل لحكمة. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي عليهما السلام ليلة للصلاة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت حارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال ألا تصليان، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال رحمه الله تعالى باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. باب تحريض يعني أمته، يعني يحث أمته صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب، والنوافل من غير إجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها، وإنما يحث أمته، يحث أمته. وكونه يحث علي رضي الله عنه فهذا فيه حث للأمة، هذا فيه حث للأمة، لأن الدين لا يمكن أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا دون غيره بالنسبة للشريعة، لا يمكن. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل حديث أبي بردة بن نيار الذي ضحى بعناق صغير، يقول شيخ الإسلام هذه ليست خاصة به بل بمن كان مثل حاله، وسالم مولى أبي حذيفة يقول من كان مثل حاله، فالشريعة لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا دون أحد، لا قريب ولا بعيد. فكونه أمر علي رضي الله عنه الصلاة هذا أمر أيضا حث للأمة. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهم السلام ليلة للصلاة، ليلة الصلاة. وفيه أيضا كون يطرق علي وفاطمة في حسن معاشرته لأصحابه عليه الصلاة والسلام، حسن معاشرته لأصحابه والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم، حتى أنه دخل عليهما في موضع نومهما. الآن بعض الناس لا تقوم الخصومة والشحناء إلا إذا تصاهر، وهذا من البلاء. المفترض أن المصاهرة تقوي العلاقة ويكون بين الناس رحم وعطف إلى آخره. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ينزه الله جل وعلا، ينزه الله جل وعلا، لأن الليل فيه من الظلمة وعدم النور، وفيه من الضعف للمخلوقات التي لا تستطيع أن تسير في الليل، وفيه أيضا من الخوف، فنزه النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا عن كل نقص، نزهه جل وعلا عن كل نقص، فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، يعني ماذا أنزل من الفتن العظيمة، ماذا أنزل من الفتن العظيمة، وماذا أنزل من الخزائن، وماذا أنزل من الخزائن. وقد فتح على النبي صلى الله عليه وسلم خزائن، قد فتحت الخزائن مشارق الأرض ومغاربها، وزواها الله جل وعلا له، فأنزلت فتن وأنزلت خزائن. من يوقظ صواحب الحجرات، والمراد أهله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا استحباب إيقاظ الرجل لأهله، استحباب إيقاظ الرجل لأهله. من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يا رب ولا لا، يا رب، هل الياء هنا ياء النداء؟ الجواب لا، ليس ياء النداء، لأن رب لا تنادى، رب لا تنادى، فتكون ياء هنا للتنبيه، تكون ياء هنا للتنبيه، رب للتقليل، رب للتقليل، فمعنى يا رب يعني رب، لكن الياء للتنبيه، لينتبه الناس لما سيقال، لينتبه لما يقال. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية، والمراد بالكاسية هنا النفس وليست المرأة، المراد النفس، رب نفس كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب نفس كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ويدخل في ذلك أيضا ها المرأة، لكن المراد النفس عموما، لأن الخطاب هنا للذكور والنساء، الخطاب للأمة، يعني رب نفس تكون في الدنيا كاسية، يعني مكتسية بالإيمان ظاهرا، مكتسية بالأعمال الصالحة ظاهرا، لكنها عارية من الداخل، ما هناك إيمان، كالمنافقين مثلا، عارية من الداخل. ولهذا قال كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، فليس عندها في الآخرة من الأعمال الصالحة التي تؤهلها إلى رحمة الله جل وعلا. وفي هذا أن قيام الليل، في هذا أن قيام الليل مما يجعل النفس تكون كاسية في الدنيا وفي الآخرة، كاسية في الدنيا في الأعمال الصالحة، وكاسية في الآخرة من الحسنات والثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينادي في الليل، استيقظ ونادى وقال من يوقظ صاحب الحجرات، بدأ بأهله وأخبر بأن هذا الوقت هو الذي يعين على أن تكون النفس مكتسية بالأعمال الصالحة ناجية يوم القيامة، صلى الله وسلم على نبينا. Mm-hmm.